الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة له ولشيخنا وللمسلمين: أبنية المصادر. قوله أبنية المصادر أي أوزان أو صيغ أو هيئات المصادر، لأن المصادر وهي أصل المشتقات لها أوزان وصيغ. هذه الأوزان قد تكون صناعية وقد تكون قياسية فيبينها، وهذا لا بد من هيئات للمصادر أيضا، لأن كل كلمة في لغة العربي تجدها أو تجده يعود إلى كل على هيئة. الهيئة هي الصورة والشكل. سبحان الله، حتى الكلمات خلقها الله بهيئات، كل بهيئته. فإذا رأيت الهيئة عرفت أن هذه على أن هذا الشيء أو المصدر من هذا القبيل أو كذا مثلا. فالأبنية هي الهيئات جمع بناء، أو إن شئت قلت أوزان جمع وزن، أو إن شئت قلت صيغ المصادر أي هيئاتها فيبينها. نعم. قال رحمه الله: قياس مصدر المعدى من ثلاثة كرد. بدأ بهذا رحمه الله فقال: فعل أي وزن فعل. وزن فعل مقيس إيش؟ مصدر المعدى، أو قياس مصدر المعدى، أي فعل بفتح العين أو بفتح الواو وسكون العين. ففعل بفتح الفاء وسكون العين، هذا قياس مصدر المعدى. أما اللام فاللام هذا ضبطه يختلف حسب التركيب، لأنه آخر حرف من الكلمة، فيشير بهذا إلى أن فعلا مصدر قياسي للفعل الثلاثي، لأنه على ثلاثة أحرف فعل. فهذا المصدر إنما يكون كذلك على هذه الهيئة فعل أو فعل إن شئت إذا كان فعله متعديا، فيأتي على هذا الوزن قياسا. لذلك قال: من ذي ثلاثة كرد رد. هذا المثال. وقد يكون الفعل ثلاثيا على وزن فعل أو على وزن فعل. فعل كرد، فتح كسر نصر، تقول نصر فعل، كسر فعل، وتقول فهم فهم فعل. ففعل قياس مصدر المعدى من كل فعل ثلاثي على وزن، من كل فعل ثلاثي متعد على وزن فعل أو على وزن فاعل. هذا مضطرد، هذا مضطرد. نعم. قال رحمه الله: وفائل اللازم بابه فعل. أيوة. ثم جاء إلى ما إذا كان الفعل على وزن فاعل غير متعد. تقدم أنه إذا كان الفعل على وزن فاعل متعديا فإن قياس مصدره فعل، كما لو كان على وزن فعل متعديا. وأما إذا كان الفعل على وزن فاعل بكسر العين في الماضي وهو لازم، لا بد من اعتبار هذا الشرط. فماذا يكون قياس مصدره؟ قال: بابه فعل. بابه فعل أي قياس مصدره فعل. تقول أذي أذن. قياسه فعل، أصل أذي فعل، رأيت؟ وتقول مثلا تقول جوي جوان، أشر أشرا، وبطر بطرا ففعل قياس مصدر الفعل الذي على وزن فعل على وزن فاعل وهو لازم وهو لازم فعل. ولذلك يقول وكما قال ابن مالك أيضا في لامية الأفعال إذا كان الفعل وما على فاعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل إن لم يكن ذا تعد كونه فعل فعل وأشر كما تقدم أشرا وجوي جوا وشل شللا شليلا شللا. شيخ بالنسبة للأفعال التي تكون تكون مضاعفة هذه لا يظهر وزنها من أول وهلة صحيح ولا هل هناك طريقة لمعرفة وزنها؟ أيوة هناك طريقة الصرف طريقة الصرف. مثلا إذا قلت الآن مل مضاعف وكيف تعرف أنه على وزن فاعل؟ اصرفه أي مثلا سل به تاء ضمير رفع متحركة وانصبه إلى نفسك أسنده إلى نفسك أنت ماذا تقول؟ ها؟ هو صحيح مللت مدينة وزنه فاعل إذن تقول مللت مللت لكن مللت موجود إذا قلت مللت ها؟ أيوه من إيش؟ أيوة من الملة قل من الملة أيت بالتع رأيت أيوة فإذا قلت مللت لو تقول مللت الخبزة وضعته أو وضعتها في الرماد أو كذا لأسخنها وكذا ما أشبه أو ما أسخنها هذا مللت. شوف هذا متعدي لكن إذا قلت مللت هذا لازم. ولذلك قياس مصدره ملل لأنه لازم فعل بابه فعل ها. وأما إذا كانت الخبزة تملها أو تملها فهذا مصدره مل لأنه لازم فعل لأنه ما لأنه لا مضاف معد ها مضاف معد فيعرف التصريف التصريف التحويل وكذا لابد أن تكون يعني عالما من قبل ذلك أيوة يعني. أيوة وكيف تكون عالما بطلب العلم لابد من ساعة الاطلاع أيوة من ساعة الاطلاع وكذا فعيد لابد عايز ها الترابط بين العلوم هذه كلها أيوة المفرق كلها هناك الترابط بإيش بين هذه العلوم كلها لا شك. ولذلك كان السلف لا نخرج بكمان الدائرة كانوا لا يرون العالم عالما إلا إذا كان يعرف الفنون وإن كانت معرفة للفنون تتفاوت هالشيء عندهم هكذا. ولذلك تجدهم هكذا تجد همتهم هكذا ما يريد أن يكون كما يقال الآن متخصصا ما يريد هذا يريد أن يعرف كله لكن قد تجده تتفاوت معرفته لها كلها فتجد بعضهم سبحان الله يجمع كلها جمعا شوف وبعض وكذلك يجمعون إلا أنهم في الجمع على درجات فقط لأن العلوم مترابطة بعضها ببعض مترابطة ربطا شديدا بعضها ببعض ليس كالعلوم الحديثة أو العلوم التكنولوجية أو العلوم إيش الكونية هذه فهم الآن وإن كان هم الآن وقبل الآن تجد عندهم تخصص فيقول أنا الطبيب الحنجرة أو الحنجرة فقط ها أو البطن ها أو كذا وفو كذلك كما ترون في المستشفيات الآن يقول ما أدري أنا طبيب كذا روح كذا طبيب كذا ما أدري ها هذا التخصص وهذا العلم ممكن في هذه الأشياء في هذه العلوم الكونية هذه. أما في الشرع وإن في الشرع الأصل أنها تترابط وإن جعل المسلمون هذه العلوم محل تخصص مثلا هذا لضعف العلوم ولضعف الهمة ولتغير الأحوال وما أدري كذا، فلا بد من كذا تخلص يتخصصون. فما هناك همة الجمع، وذلك لأن قضية الاجتهاد قد انصرم، ما في اجتهاد، من يجتهد؟ فكيف تجتهد؟ من يساعدك؟ ها؟ هذا انصرم في الحقيقة. إذا قلت انصرم ليس معناه أنه سد باب الاجتهاد، لكن شروط الاجتهاد قل من يقوم بها، بس قل جدا، لأننا في عصر التخصص، ومع التخصص للشهاد، ها انتهى، توقفت الأمور. هذا كله من المعجزات النبوية، لأن آخر الزمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في آخر الزمان يرفع العلم، يرفع العلم. إذا نحن في أي شيء؟ نحن في الأول ولا في الآخر؟ ها؟ إذن هذا من المعجزات النبوية صلى الله عليه وسلم، هو بأبي وأمي. إذن فالعلوم كما تقول مترابطة، ها؟ بعضها ببعض. نعم. قال رحمه الله: وفعل اللازم مثل فعل، مثل قعد، له فعول باضطراد كغدا. نعم. ثم جاء إلى فعل. الفعل إذا كان الوزن فعل، فقياس مصدره الفعول، ها، فقياس مصدره الفعول. تقول جلس جلوسا، وقعد قعودا، وخرج خروجا، ودخل دخولا. هذا مضطرب، يكثر هكذا، رأيت؟ هذا هو المراد بهذا. نعم. قال: ما لم يكن مستوجبا فعالا فعالانا فدري أو فعالا. هذه مسألة أخرى تتعلق بمصدر فعل اللازم. القياس مصدر فعل اللازم فعول، لكن قد يأتي مصدر فعل اللازم على غير فعول، على غير فعول قياسا أيضا، قياسا أيضا. وذلك إذا كان، إذا دل هذا الفعل اللازم على إيش؟ على ما لم يكن مستوجبا فعالا. ما لم يكن مستوجبا فعالا، ما لم يكن هذا الفعل مستوجبا وزن فعال. ومتى يستوجب وزن فعال؟ إذا دل على امتناع أو ما كامتناع، فعندئذ يكون قياس مصدر فعال. إذن فالصرف تحت المعنى أيضا. اعرف معنى الفعل هنا مثلا، مع كونه لازما هنا مثلا، ثم عرف أو ثم طبق على ذلك المصدر، فتأتي المصدر لوزن فعال. ها، مثلا إذا علمت أن هذا الفعل لازم، فشرد، شرد مثلا هو لازم على وزن فعل، لكن معناه امتناع ذهب أو كذا، هذا معنى الامتناع. أو نفر على وزن فعل هو لازم ومعناه امتناع، إذن فأتي بمصدره قياسا على وزن فعال، فتقول النفر نفارا، وشرد شرادا، وجمح جماحا، وأبى إباء صحيح، لأن في ابتناع أبى على وزن فعل وهو اللازم، إذن فتقول إباء فعالا، وأصله إباي، وأصله إيش؟ إباي، تطرفت الياء وهي حرف أصلي بعد ألف زائدة فقلبت الياء ألفا. هذا مضطرد أيضا، هذه القاعدة المتصرف مضطرد في مثل هذا أيضا. إذن فإباء هذا على كل حال قياس أبا. نعم. قال: ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا، أو فعلانا فدري أو فعالا، أو فعلانا كذلك. الفعل يكون على وزن فعل هو اللازم، إلا أن معناه يستوجب الفعلان. وكيف يستوجب الفعلان؟ بمعناه. فيقول: إذا كان معناه التحرك والاضطراب وهو الفعل اللازم، فقياس مصدره فعلان. تقول دار أصل دور فهو على وزن فعل وهو اللازم، ومعناه التحرك والاضطراب، فتقول دورانا وجال جولانا وطاف طوفانا وفار فورانا وغلى الماء غليانا. لما فيه تحرك اضطراب إذن فيكون الوزن فعلان قياسا. وكذلك أو فعالا، أي وكذلك يأتي الفعل لذا الوزن فعل وهو اللازم، يأتي الوزن فعال أي يستوجب الفعال في مصدره إذا كان معناه باء أو صوتا، يكون معناه صوت. مثلا تقول صرخ على وزن فعل وهو اللازم اسم متعد ومعناه صوت، ها فتقول صراخ، فصراخ مصدر قياسي لصرخ. وتقول بكى على وزن فعل وهو لازم ومعناه الصوت، يدل الصوت. فتقول بكاء، بكاي، أصل بكاي ثم صار بكاء على العلة أو على القاعدة التصريفية المنصرمة، فيصير الوزن فعال إذا دل على صوت. وكذلك إذا دل على مرض يكون الوزن فعال أيضا، كسعل بالعين، سعل سعالا، ها سعال الوزن فعال. ومشى بطنه، مشى هذا الوزن فعل وهو اللازم في معناه، وهو لازم ومعناه المرض، مرض مشى بطنه مشاء، فيكون الوزن فعال رأيت. وهكذا فتجده مضطردا رأيت. إذن فهذه أوزان المصادر القياسية لفعل. نعم. قال فأول لذي امتناع كأبا، عاد عود إلى بدء ما تقدم بيانه، جاء عاد إليه فقال فأول. ما هو الأول؟ ما دل الفعال، ما يستوجب فعالا، ما لم يكن يستوجب فعالا، إذن فهذا الذي يستوجب الفعال فأول. إيش؟ فأول لذي امتناع، لذي امتناع، لصاحب امتناع، أو لمعنى ذي امتناع، أو لمعنى يدل الامتناع، كما تقدم في أبا إباء، وشرد شرادا وجمح جماحا ونفر نفارا وهل مجرى. قال والثاني للذي اقتضى تقلبا، والثاني وهو ما كان الوزن فعلان، للذي اقتضى تقلبا أي حركة. ومنه كنا نسير لكنه أتينا مثال جيد، ومنه حيوان، ها ومنه حيوان. حيوان هذا مصدر في الأصل للفعل حي، وفعل حي يكون على وزن فعل وعلى وزن فعل، حي حي، ها وحي يا أيضا حي. على كل حال سواء كان على وزن فعل أو فعل فهو لازم ويدل على تحرك واضطراب، معناه التحرك والاضطراب، ها ولذلك ما ليس بحي كالجماد ما في حركة، لكن هذا الإنسان شوفوا تحرك ويخرج يدخل ويخرج بشدة الحركة رأيت. إذن فهو لأنه ذو حياة، لأنه حي، إذن فتقول فالمصدر القياسي حيوان، ها حيوان مصدر قياسي رأيت. وأصله إن شئت قلت حيايان لأنهم ياءين، فقلبوا ثاني الياءين واوا لاجتماع المثلين وفي اجتماعهما ثقل، فيتفادى بقلب الثانية أو بقلب أحدهما أو إحداهما إلى جنس آخر حتى تحصل الخفة، أو أن يحذف أحدهما لكن أو أن يدغم، أو أن يدغم، لكن هنا ما حصل إدغام بل حصل القلب فصار حيوان. وإن الدار الآخرة لهي إيش؟ لهي الحيوان، حقيقة الحياة هنالك. فهذا مثاله. نعم. ثم قال لدى فعال أو لصوت، لدى فعال أي ما يكون على وزن فعال من المصادر للأفعال التي على وزن فعل في الماضي وهو لازم، يكون فعال مصدرا قياسيا له إذا كان معناه الداء، الداء يدل على الداء أي المرض، كما تقدم في مشى بطن مشاء وصعد سعالا وزكم زكاما أو زكم زكاما مثلا فعال وجذم وجذم جذاما الجذام فعال لأن الجذم هذا مرض على كل حال مرض نعم فعال أو لصوت أو لصوت كما تقدم في البكاء والصراخ والصراخ والنباح تقول نبح نبح الكلب نباحا قياسا مضطردا قال وشمل سيرا وصوتا وشمل وشمل سيرا وايش وصوتا الفعيل كصهل وشمل الشيطان سيرا الفعيل كصهل اي ان هناك وزنا قياسيا للمصدر وهو وزن فعيل يكون للصوت وللداعي الشمل الفعيل أي وزن فعيل يأتي مصدرا للصوت وللداعي للصوت وللداع هذا هو المراد السير والسير والسير لا السير يشمل السير والصوت يشمل السير والصوت ليس الداع يشمل السير والصوت أي يأتي فعيل وزنا للمصدر لمصدر الفعل الذي هو اللازم ولا وزن فعل ويكون معناه السير أو الصوت السير أو الصوت أي تقول مثلا ذملت الناقة ذميلا هذا السير نوع من السير فوق السير المعتاد له وهكذا رسم رسيما فوق السير المعتاد فهذا لوزن فعيل مصدر لرسمة وهو مصدر قياسي وكذلك الصوت يأتي فعيل لمصدر الفعل الدال على الصوت وهو على وزن فعل وهو اللازم نحو زأر الأسد زئيا على وزن فعيل وخر الماء خريا وكذلك صهل صهل الفرس صهيلا صهيلا رأيت على وزن فعيل لأنه دلل الصوت إذن فالسير والصوت يكون مصدرهم على وزن فعيل لهذا الفعل الذي على وزن فعل وهو لازم نعم وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في أبنية المصادر فعولة فعالة لفعلا تسهل الأمر وزيد جزلا نعم قوله رحمه الله فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا هذا بين بهذا البيت وزنين قياسيين للفعل الثلاثي الذي على وزن فاعولة بضم العين في الماضي فإنه يضطرد أن يأتي مصدر هذا الفعل على فعولة كخشن خشونة وعذب الماء عذوبة أو على فعالة كشجع زيد ونظف الشيء وطهر الشيء وفقه فلان فقاهة أي كذا هو فقهة فقهة فقهة لا يكون مصدرا قياسيا على كل حال أنا نحن في القياس الآن فنقول فقهة فقاهة وهكذا هذا هو المراد بهذا البيت لكن تلاحظون أن السماع غالب أنت ما تقول مثلا خشونة إلا لأنك سمعته منهم. ومع هذا السماع ستجد غير خشونة على وزن فعولة كخشونة وكلها وفعلها على فعولة، فتعرف من هنا القياس. وإلى سمعنا منهم خشونة فنقول خشونة، ولذلك لا يجوز أن تقول خشن خشانة ولا شجع شجوعة ولا طهر طهورة، ما يجوز، مع أن نقول هما قياسيان. إذن فهذا القياس مبني على سماع سابق، تمام؟ وزن فعولة وفعالة قياسيان، قياسيان. لكن ما من الأفعال مصدره فعولة وما منها مصدره فعالة، هذا متوقف على سماع سابق. هذا هو، هو هذا، رأيت. ولذلك تقول سهل سهولة، ما تقول سهالة، هم يقولون سهالة، لا يقولون، من لا يقول؟ المتقدمون، أما بعد ذلك يقول بكل شيء. ها، إذن تقول سهل الأمر سهولة، هذا هو، نعم. سهل الأمر وزيد جزل، فأما قول سهل الأمر وزيد جزل بالزاي، سهل الأمر سهولة، وهذا يدل على أن السهل إنما هو يكون للشيء المعنوي. سهل الأمر، وإن كنت ترى الأثر حسيا، لكن يقال للمعاني الأمور المعنوية سهل، هذا أمر سهل. السهل هذا صفة مشبهة باسم الفاعل، أما السهولة فهو البصر القياسي. وقوله وقد يكون للمحسوس، على كل حال هذا راجع إلى استعمال العرب لللفظة للمصدر وللفظة للفعل ذا. ويقال جزل زيد جزالة، فجزل هنا استعمله للمحسوس أي بمعنى ضخمة، هذا معناه. ويستعمل للمعنوي أيضا، تقول كلام جزل، وإن كان في نوع من الحس أو من المحسوسية، لكن يعتبر معنويا الكلام. فالجزل يستعمل للمعنوي وللحس، نعم. قال رحمه الله: وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا، هذا هو. وما أتى مخالفا لما مضى من المصادر، كأن نعرف بأن قياس مصدر فاعل اللازم، قياس مصدر فاعل اللازم فعال، فإذا بنا نجد مصدرا لفاعل اللازم ليس على فعل كسخط، فنجده نسمع أنهم قالوا فيه سخط، مع أنه سمع سخط، سخط القياس أيضا موجود، افهموا ذا، لكن سخط فنقول هذا سماعي. وكذلك نقول في رضي، رضي زيد، هذا لازم على وزن فاعل، فقياسه إيش؟ رضي، رضا، لكن سمع رضا، فلا تقول رضا تذهب بمنح القياس، لا، نقول لا، ما عندك قياس في هذه الحالة، تقول رضا كما نطقوا، وهكذا. فبابه النقل كسخط ورضا، وقياسهما سخط ورضا، لكن السخط سمع أيضا، أما رضا فليس هناك إلا رضا، ليس هناك إيش؟ ما سمع رضا كما سمع سخط في سخط مصدرا، رأيت، نعم. قال رحمه الله: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، وغير ذي ثلاثة أي وغير ذي ثلاثة أي وفعل غير ذي ثلاثة مصدره أي مصدر الفعل الذي ليس بثلاثي، مصدره كقدس التقديس مصدره مقيس، أي مصادر ما فوق الثلاثي من الأفعال مقيسة، مع مجيء أوزان سماعية لبعض مصادر هذه الأفعال التي فوق الثلاثي، لكن الغالب أنه مقيس. وقد تجد أحيانا بجنب هذه القياسيات في المصادر تجد بعض السماع، ها، إضافة إلى القياس. رأيت هذا، إذا هذا باب آخر ومبحث آخر. إذا فقياس المصدر للفعل الذي فوق الثلاثي هو الغالب، أي يقاس مصدر ما فوق الثلاثي من الأفعال، كقدس التقديس قدس على وزن فعل، فقياس مصدره تفعيل، ها، تفعيل كما قال في الكتاب الآخر وفعل جعل له التفعيل، وفعل جعل له التفعيل حيث خلا ملام اعتل للحاوي تفعيلة إلزم وللعالم منه ربما بذل. إذا ففعل قياس مصدر التفعيل ككذب تكذيب، وقدس تقديس وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: وزكيه تزكية وأجملا، إجمالا من تجملا تجملا، وزكيه تزكية. فالمصدر زكى القياسي تزكية، وهو على وزن فعل أيضا، لكنه لما كان معتل اللام فإنه يؤتى به على وزن التفعيلة، ها، في كل معتل اللام من الأفعال الثلاثية التي زيد فيها حرف أو زيد ضعف وسطه أو شدد وسطه فتأتي بالمصدر على وزن التفعيلة إذا كان معتل الآخر. زكى تزكية، وربى تربية، ونمى تنمية، ها، وهكذا. وزكيه تزكية. نعم. وأجملا، وأجملا، وأجملا هذا مزيد ثلاثي بحرف واحد وهو الهمزة في الأول، أجمل، فقياس مصدره إجمال، أكرم إكرام، أفهم إفهام، أجلس إجلاس، أذهب إذهاب، وما أشبه ذلك، إجمال من. ثم قال تجملا تجملا، أي وأما تفعلت على وزن تفعل بزيادة كم حرفين، ها، تقول في مصدره تفعل تفعل، تحمل تحملا، وتملق تملقا، ها، وتردد ترددا، ها، وتكبر تكبرا، وما أشبه ذلك على وزن تفاعل. نعم. ثم قال رحمه الله: واستعذ استعاذة ثم أقم. واستعذ استعاذة، وإذا كان الفعل على وزن استفعل زيد فيه ثلاثة أحرف فإن قياس مصدره استفعال، كاستكبر استكبارا، واستغفر استغفارا، واستفتح استفتاحا. وإذا كان الفعل هذا معتل الوسط وجعل وزن استفعل فإن مصدره يأتي على وزن استفالة، استعاذة استفالة أو نعم استعاذة يأتي على هذا الوزن، وأصله استفعال استفعال، استعوذ استعواذا استعواذا، فنقلت فتحة الواو استعواذ إلى العين قبله بعد سلط سكون العين، وقلبت هذه الواو ألفا لتحركها باعتبار ما مضى وانفتاح ما قبلها باعتبار الحال، فقلبت ألفا فصار استعاذا بألفين، ألف المصدر والألف المنقلبة عن واو، فاجتمع ساكنان فحذف أو فحذف أحدهما هل هو الأول أو الثاني؟ هذه مسألة أخرى. فمنهم من يقول لا هو الأولى وهذا للأخفش، ومنهم من يقول الثانية، لا هذا للسيبوي، ومنهم من يقول الثانية وهذا للأخفش. وما ذهب إليه السيبوي فيه قوة، لأن الأولى إذا حذفت هو بعض، هي بعض من حروف الكلمة، ها فبقية الكلمة موجودة قد تدل عليه. وأما لو حذفنا ألف المصدر فكأننا حذفنا شيئا يدل على المصدر، فأين المصدرية بعد ذلك؟ ها إذن فلذلك كون الأول هو المحذوف هذا أقوى من جهة النظر. إذن فلما حذفنا أحدهم على كل حال على الخلاف بينهم عوضوا عن المحذوف تاء فصار استعاذة، وإلى هو استعواذ. نعم غيرنا بيننا ايوه ايش يعني الالفين اذا حذفت الاولى او الثانيه هل يختلف الوزن ولا نفسه؟ ايوه هو الوزن هو لكن لابد من شيء من الخلاف، لان اذا قلنا حذف الاول اصل الوزن هو موجود، لكن اذا حصل التغير يقال حصل يحصل شيء في التغيير في الوزن، في الحقيقة يحصل شيء في التغيير في الوزن. فأنت الآن إذا أردت أن تقول استعاذة على سبيل المثال الوزن، كيف نأتي بالوزن؟ استعاذة، ها استعاذة على وزن استفالة. هكذا هذا نقول وزنه كذا. إذا حذفت الألف الأولى لأنها هي العين. أيوة إذا حذفت الحذف الأولى. نعم نعم. إذا حذفت الثانية العين. إذن كيف يصير استي؟ أي قل لا قل استعالة. الظاهر الوزن هكذا يصير. تبعنا شيئا ما باين على وجهي. كيف أين ذهبت الفاء؟ كيف أين ذهبت الفاء؟ فاء الكلمة استعالة. أيوة لأنه من إيش؟ صحيح، لأن الفيل من إيش؟ أصله من عادة، مجرده إيش؟ عادة. فزيدنا إيش؟ السين الهمزة والسين والتاء والسين والتاء، هذه ثلاثة استع، لذلك نقول استعواذ، والحروف كلها موجودة استعواذ استفعال. ها إذن العين هي الفاء الكريمة. هذا هو رأيت يصير هكذا. نعم ألا يحصل التغيير على كل حال إذا قلنا استعالة أو استفالة كلاهما على خلاف بناء الخلاف. هذا هو بناء على الخلاف. بس نعم نعم. قال رحمه الله فإذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التاء لازم. وغالبا ذا التاء لازم ما تقدم الآن في استعاذة ولا في الأخير، لأنه كلامه في الأخير إقامة. وأقم إقامة، إقامة محل شيء مصدر من مصدر أقام يقيم إقامة، حصل فيما حصل في استعاذة أصله المصدر، أصل المصدر إقوام، لأنه أقام إقواما أصله أقوم ثم صار أقام والمصدر إقوام، فنقلت فتحة الواو إلى القاف قبله بعد سلب سكون القاف فصار إقاما بألفين، فحذف أحد الألفين ثم عوض عن المحذوف تاء، عوض التاء عن المحذوف فصار إقامة. وقوله وغالبا ذا التاء لازم أي أن التاء في إقام، في نحو إقام التاء يلزم، إلا أن لزوم التاء يلزم أولا أصالة، التاء يلزم تعويضا عن المحذوف ثم ثانيا التاء يلزم في الاستعمال، هذه مسألة أخرى انتبهوا لها في الاستعمال، لكن اللزوم التاء في الاستعمال هذا إذا كان غير مضاف، هذا إذا كان إيش؟ غير مضاف. تقول أقام إقامة، ما في مضافة بعد إقامة، فهنا في الاستعمال غالبا التاء لازم. أما إذا أضيف فإنه يغلب حذف التاء أو يرد حذف التاء بسبب الإضافة، ومنه وإقام الصلاة هذا يغلب، والأصل يجوز أن تقول وإقامة الصلاة، هذا لا ليس دونه معنى، لكن في الاستعمال يكثر أن تحذف التاء عند الإضافة فتقول إقام الصلاة. وكذلك أجاب إجابة واحدة، وإذا أضفت قلت وإجاب دعائي، صحيح تحذف التاء حيث التاء في هذه الحالة يكثر، يكثر في الاستعمال وإن لم يكن الحذف أصلا. نعم. قال رحمه الله ما يلي الآخر مد وافتحى مع كسر تلو الثاني مما افتتحى بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمثال قد تلملم. نعم، هذه مسألة أخرى في بيان زينة المصدر للفعل الزائد إلى ثلاثة أحرف. إذا كان هذا الفعل المزيد فيه مبدوءا بهمزة وصل، بهمزة وصل لا قطع، إذا كان مبدوء بهمزة وصل كاجتمع، استغفر، اطمأن، اهرنجم، اصبطر، اهمر، هذه كلها همزاتها همزات وصل، والفعل فقط ثلاثي على كل حال. فزينة المصدر من مثل هذه الأفعال أن تكسر الحرف الثالث مع كسر الحرف الأول الذي هي الهمزة، فتقول في اجتمع اجتي، شوف الهمزة الأول كسرته والحرف الثالث التاء تكسره، ثم تزيد ألفا قبل الأخير اجتماع، شيد بالألف قبل الأخير مع كسر الثاء الحرف الثالث وكسر الحرف الأول، فهذه صيغة مصدر الفعل الزائد على ثلاثة أحرف وهو مبدوء بهمزة وصل، هذه قاعدته، ولو تتبعت المصادر هذه لوجدت هكذا. هذا هو المراد بهذا البيت الأول. وما يلي الآخر مد، وما يلي الآخر مد، وعندك الآخر ولا الآخرة؟ وما يلي الآخر مد، وما يلي الآخر أي والذي يليه الآخر، والذي يليه الآخر مد. مد فمثلا اجتمع الآن الآخر هو العين ويلي الميمة، إذن إيه مد الميمة؟ اجتماع مع فتحها. نعم، لأن الألف إذا تمد بالألف ولا بد أن تكون فتحة قبل الألف على الحرف الذي قبل الألف، فتقول اجتماع. وهكذا احرنجام واستغفار وهلم جرى وافتحى، أيوة، مع كسر التلو الثاني مما افتتحى، مع كسر التلو الثاني أي مع كسر ما يلي الثاني، الحرف الذي يلي الثاني والثالث، اكسر الثالث إج تي، فالتاء هو التلو الثاني، الثاني الذي هو الجيم تلوه التاء، فاكسر التاء مع الهمزة إج تي اجتماع، وهكذا استغفار، احرنجام، اقشعرار، اسبطرار، وهلم جرى. نعم. ومع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى، بهمز وصل كاصطفى، هذا مثال، اصطفى تقول استفاء وأصل استفاء فقلبت الياء همزة كما هو الشأن في مثل هذه الأحرف العلة في مثل هذه الأحرف من العلة. نعم. قال وضم ما يربع في أمثال قد تلملم. وضم ما يربع في أمثال قد تلملم في مصدر في المصدر القياسي للفعل المزيد على ثلاثة أحرف وهو مبدوء بتاء زائدة في أوله. مبدوء زائدة. إذن تضم إيش؟ ما يربع. ما يربع أي الحرف ما هنا موصولة أي وضم ما أي الحرف الذي يربع يكون رابعا في أمثال قد تلملم. تلملم مبدوء بهمزة بتاء زائدة. إذن الحرف الرابع من ضمه وأبقي بقية الشكل لحروف الفعل كما هي حتى تحصل على مصدر تلملم فقلت تلملو تلملو. اللام هذا رابع ضمه فقط وجدت المصدر تلملم تلملما تعلم تعلما تغافل تغافلا. إلا إذا كان هذا الفعل المبدوء بتاء زائدة مختوما بحرف علة بألف مثلا كان تقول تدانى وتزكى هذان مبدوءان بتاء زائدة على وزن تفعل لكنك لا تضم الرابع بل تكسره لكن الكسر عارضة فتقول تدانا تدانيا لاعتلاله بالألف تقول تدانيا متى تقول لا تقول تدانيا تدانيا هو الأصل لكنك لو قلت تدانيا ترتب على هذا شيء محظور وهو أنك ستضم الحرف إذا ضممته الحرف حرف العلة هذه تكون مادة وإذا كانت مادة فلا بد أن تكون واوا وإذا كانت واوا فيكون الاسم قد اعتل بواو في آخره والاسم لا يعتل بواو في آخره إذا كان اسم عربيا ومعربا فتفاديا لهذا تكسيره هم يقولون هكذا ولكن سمع من العرب أنهم نطقوا وهؤلاء يجتهدون فتقول تدانيا لا تقول تدانيا رأيت. وإلا إذا كان صحيح الآخر فهما تقدم تضم الرابع تغافلا تعلما وما أشبه ذلك. نعم. ومعنى تلملم تلملم أصل اللم أيها هو ذا هو الاجتماع تلملم القوم أي اجتمعوا أو تجمعوا تلملموا كأنه يقول تجمعوا كما قال الزمخشري لكن في تجمع يقول إن قومي تجمعوا أي تلملموا إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث ما أخاف منهم خليهم يجتمعون هذا مراده لكن المقصود أن تجمع أو تلملم يأتي معنى تجمع لأنه أصل من لما لما الشيء كذا ضمه وهكذا معناه الجمع في معنى الجمع. نعم ترى كذلك إلا لما في القرآن إذا هذا إذا جاء مادة أخرى يكون هكذا اللمم يأتي بمعنى آخر لكن كل هو فيه اللام والميم يدور في هذا المعنى كثيرا شيء يجمعه أو هكذا. نعم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في أبنية المصادر، قال: فعلال أو فعلال أو فعللة لفعللة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فعلال أو فعللة لفعللة، فعلال هذا وزن، هذا وزن من أوزان المصادر للفعل الذي يكون ثلاثي رباعيا مجردا. فعلل فعلل الرباعي المجرد، هذا الوزن للرباعي المجرد، فمصدره القياسي فعلال، دحرج دحراج، أو فعلل، أو إما أن يأتي فعلال أو فعلل، يأتي على وزن فعلل فتقول دحرج دحرجة. فهذان وزنان قياسيان للفعل الرباعي المجرد، هذا المراد. نعم. وجعل مقيسا ثانيا لا أولا، وجعل مقيسا ثانيا، وجعل هذا الثاني وهو إيش فعلل، مقيسا ثانيا لا أولا، أي أن الأول الذي تقدم فعلال هذا أقيس وأكثر، وذاك فعلل مقيس ثاني، هو وإن كان قياسيا لكنه ليس كالأول في الانقياس. ها، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. نعم. وبعضهم يسوي بينهما، بعضهم يسوي بينهما أنهما لإيش، أنهما قياسيان مستويان في هذا الانقياس. أي لكن ابن مالك هنا أشار إلى هذا، أو ذكر أن هذا مقيس ثاني، أو الثاني هذا هو الثاني في القياس لا الأول، أو ليس أولا في القياس. نعم. قال رحمه الله: لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. أيوة. قوله لفاعل الفعال وإيش والمفاعلة، أي الفعال والمفاعلة لفاعل، الفعال والمفاعلة لفاعل، وزنان قياسيان للفعل الثلاثي المزيد فيه بحرف واحد على وزن فاعل. تقول قاتل قتالا ومقاتلة، ومقاتلة ضاربا ضرابا ومضاربة. هذان الوزنان لهذا الفعل، هذان الوزنان المصدريان لهذا الفعل. نعم. قال: وغير ما مر السماع عادلة. أيوة. أما على كل حال هنا إذا قلت فاعل فهذا من حيث الجملة هما الوزنان الفعال والمفاعل، هما الوزنان القياسيان لفاعل، لكن الأفعال قد تختلف. فمثلا تجد فعلا صحيح الأول والآخر والوسط، أيوة، قد تجد بعض الأفعال يائي الفائقة ياوم وياسر، رأيت؟ فمثل هذا يذكر الصرفيون أنك تأتي بوزن المفاعلة مصدرا، أو تأتي بالمفاعلة مصدرا لهما بالطراد، لأن الناس من العرب أنهم قالوا في ياوم يواما، إنما يقولون مياومة وياسر مياسرة. فهذا بالنقل ما سمع فيه الفعال، بل سمع فيه المفاعلة لكون الفائيائيا. رأيت. نعم. ما معنى ياوم يا شيخ؟ ياومه تقول ياومه في هذا العمل، أو في الإيجار، أو في العمل، أي يعمل معه يوميا، في كل يوم يعطي كذا، أو اتفقوا على أن اليوم بكذا وهكذا، مسانهة بالسنة. نعم. كان العقد بالمسانهة مثلا. أيوه. معنى قوله وغير ما مر السماء. أيوة قوله ولا لا، أما قوله وغير ما مر السماء عاد له أي من كل ما تقدم، ليس فقط الفاء المفاعلة في، ليس المراد المفاعلة والفعال في فاعل ولا الفعلل والفعال والفعلال في فعلل في فعلل، لا إنما كل ما تقدم مما ذكر أن المصدر القياسي هو كذا لهذا الفعل على هذه الزينة مثلا يقصد به وكل ما مر السماع عاد له. قول كل ما مر السماع عاد له أي أن جميع ما مر جاء السماع معادلا له وعديلا له، لفاعل الفعال والمفاعلة لكل ما مر السماء عادلة، أي ما سمع غير ما تقدم فيكون مسموعا، هذا المراد ما سمع وهو غير ما تقدم ما ذكر من الأوزان القياسية وما شبه ذلك، فالسماء عادلة يعود إلى السماء، هذا المراد. كلمتين عاد له، إما أن تقول عاد كلمة فعل وله جار مجرور، أو عاد له بمعنى كلمة واحدة على أنه من شابهه من المعادلة، كله صحيح المعنى عليه صحيح، نعم عاد له السمع. قال رحمه الله فعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. نعم قول وفعلة لمرة كجلسة أي أن وزن فعلة بهذا الوزن هذا مصدر وهو اسم مرة، فاسم المرة مصدر من المصادر، لكن هذا المصدر يدل على العدد أو كذا عدد واحد يكون واحدا فيقال فعل جلس جلسة يعني مرة واحدة وضرب ضربة مثلا وسجد سجدة مثلا، ففعل يدل على الوحدة للمصدر، فهو مصدر على كل حال كجلسة. وجلسة أو فعل هذا للهيئة، هيئة المصدر لا عدده، فالأول لبيان عدد المصدر والثاني لبيان هيئة المصدر عند الوقوع، فإن المصدر مطلق لكن هذا المصدر عند وقوعه قد يكون على هيئة معينة فلبيان تلك الهيئة تقول فعلة، تقول جلسة، ولذلك يغلب أن تضيف جلسة إلى شيء بعده حتى تتبين الهيئة أكثر، فتقول جلس جلسة الكبراء أو تقول جلس جلسة مريحة حسنة قبيحة فتأتي بشيء بعده يميزه أكثر، وإن كانت الزينة تدل على مطلق الهيئة على مطلق الهيئة أيضا، لكنك تضيف هذا الاسم الهيئة أو تصفه فتتضح الهيئة أكثر. تفهم السامع يعني سامع. نعم. تفهم السامع هي تجلس. طيب هذا نعم. تفهم من البيان وهكذا نعم. قال رحمه الله لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلة، هكذا يقول ابن مالك في كتاب الآخر لامية الأفعال، فدل ذلك على أن فعل وفعل لاسم الهيئة والمرة وزنان مضطردان مقيسان. نعم قال رحمه الله في غير ذي الثلاث بت المرة، في غير ذي الثلاث بت المرة أي في الفعل، أي المصدر في الفعل غير ذي الثلاث إذا لم يكن فعل المصدر للمرة ثلاثيا بل كان رباعيا مثلا أو خماسيا أو سداسيا وأردت المرة من مصدر هذه الأفعال التي فوق الثلاثي فإن ذلك يكون بجلب التاء، تقول أكرمه إكراما فتقول إكرامة. ها، فإكرامة مصدر للمرة، أكرمني إكرامة أي واحدة. أو تقول هذا إذا لم تكن فيه التاء فتقول اجتمع اجتماعة مثلا، اجتماعة للمرة، لأن اجتمع أو اجتماع مصدر لفعل فوق الثلاثي. واسم المرة لمثل هذا الفعل يكون بالتاء، يكون بالتاء. هل المراد بهذا؟ نعم. قال وشذ فيه هيئة كالخمرة. وشذ فيه أي وشذ فيه إيش؟ هيئة. أي شذ اسم الهيئة من المصدر أو من الفعل الذي فوق الثلاثي، أخذ اسم الهيئة من الفعل فوق الثلاثي على وزن فعلة هذا الشاذ. مثلا تختمر، تقول اختمرت المرأة أو اختمر الرجل، غطى رأسه هكذا بخمار. فلا يقال خمرة للهيئة، لكن سمع خمرة للهيئة من مثل هذا الفعل، ولذلك يكون سماعيا، تسمعه من الفعل اختمر فقط أو غيره مما سمع فيه. في قولهم العوان لا تعلم الخمرة أو الخمرة. الخمرة إذا قصدوا به الهيئة هو ذا، الخمرة اختمار، فالخمرة اسم هيئة للاختماء أو للفعل اختمر. وكذلك قولهم اعتم عمة، وضع على رأسه اعتم على عمامة عمة. هذا بيان للشاذ المخالف للقياس، بين القياس ثم جاء بعد ذلك بالشاذ حتى يفهم ويضبط. الشاذ سماعي. أيوة سماعي، الشاذ السماعي هكذا السمع يستعمل يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ مستعملا ولا يقاس عليه. يجوز تقول اعتم، تقول عمتك جيدة أو مثلا، أي اعتمامك أنت تعتم وأهل السودان يعتمونك. عمتك جيدة مثلا، أي اعتمامك بالعمامة. نعم شيخ، لو أردنا الهيئة من فعل غير الثلاثي، الفعل إيش؟ الهيئة غير الثلاثي نصفه بوصف يبين. أي نعم، إذا أردت الهيئة تأتي بالوصف، رأيت تأتي بوصف هذا الكثير، تأتي بوصف تصف هذا المصدر، تصف هذا المصدر فيكون هيئة. نعم. لما يتقيله بعدم يعني كما آخره لا يكون تاء في إيش؟ آخره لا يكون تاء. آخره لا يكون تاء في إيش؟ في في اسم المرة ولا اسم الهيئة؟ كلاه اسم المرة، اسم المرة مما فوق من الفعل الذي فوق الثلاثي قيده بالتاء. نعم. أي ما هل يوجد يعني نجد يعني إذا وجدت فيه التاء؟ أيوة، إذا وجدت فيه التاء صحيح، قد تكون هناك تاء في مصدر الفعل الذي فوق الثلاثي، الذي فوق الثلاثي، وهذه التاء ليست للمرة، إنما هي عوض المحذور كإقامة، تقول أقام إقامة، فالتاء هذه ليست للمرة، فإذا وجدت التاء فيه بدون المرة وأردت أن تأتي بالمرة فماذا عساك أن تفعل؟ فعندئذ تصفه بواحدة، تقول أقام إقامة واحدة. ها؟ بقاء للأولى يعني؟ أيوه نعم، لأنك لو جيت لو اكتفيت بالأولى وأنت تريد الواحدة ما يفهم. حتى في الثلاثة شيخ رحمة ونعمة كذلك تصفه. وكذلك إذا وجدت التاء في مصدر لفعل ثلاثي وهذه التاء في هذا المصدر بناء الكلمة أو بناء المصدر على هذه التاء ليست للمرة كرحمة فتقول رحمه رحمة واحدة ها ونفخ في الصور. لكن واحدة هنا على التحقيق يقولون هذا نعت للتوكيد وليس لبيان الوحدة في هذه في النفخة لأن التاء في نفخة تاء للمرة ها يوجد مصدر نفخ أيوه يوجد مصدر نفخ أيوه إذن فنفخة للمرة. فإذا قال جل شأنه نفخة واحدة فواحدة للمرة يدل المرة لكن واحدة نعت للتوكيد وهذا من أغراض النعت عند النحاة أن يأتي للتوكيد. وإلا لو تركنا واحدة تدل على أنها هي نفخة واحدة أي نعم لو تركنا الواحدة فنفخة تدل الواحدة فإذا جينا بواحدة فأكدنا هذه الوحدة التي أفادتها التاء في نفخة بخلاف رحمة فالتاء ليست الوحدة ها يعني في إدارة الوحدة وصفته بواحدة رحمه رحمة واحدة نعم. التوكيد يأتي بغير يعني التوكيد قسمان المعنوي واللفظي معنوي بالصيغ السبعة واللفظي بتكرار اللفظ أي تكرار اللفظ ليس من هذا هذا نوع من التوكيد ليس مما ذكرت الآن اللي ذكرته توكيد توكيد لفظي معنوي لكن هذا اللي ذكرته من قبيل التوكيد أيضا لكنه ليس من جنس ما ذكرته الآن لأن النعت كما هو معروف يأتي لأغراض رأيت من هذه الأغراض أن يؤتى به للتوكيد أي نعم هو نعت ها هو نعت إذن أغراضه التوكيد أغراضه التوكيد نعم ما غربها التوكيد لا أنا قلت للتوكيد من جهة المعنى ليس من جهة الإعراب إعرابها إعرابها ليش نعت لكن ما الغرض من هذا النعت ما فائدة هذا النعت توكيد ولذلك قلت للتوكيد أنا ما قلت هو توكيد ليش كذا نعم للتوكيد من جهة المعنى تقول الكلام واحد لابن عقيل وثاني لمحي الدين أيوه وماذا قال عند قول المؤلف رحمه الله فعلال وفعللة لفعللة واجعل مقيسا ثانيا لا أولا ابن عقيل رحمه الله يقول يأتي مصدر فعلل على فعلال كبحرج تحراجا وسرهف سرهافا وعلى فعلالة وهو المقيس فيه نحو دحرج دحرجة وبهرج بهرجة هذا هو الأكثر نعم لا شك أنه الأكثر هذا يفهم من هذا يفهم هذا من كلامي نعم كيف حالكم طيب يعني وعليكم السلام ورحمة الله نعم الأكثر في فعل فعلل هو المصدر الثاني هو فعللة نعم وفعلال أقل منه نعم بس هذا في قياس موارد لكن ذاك أكثر ومعنى القياس الكثير ما يقال هذا مقيس إلا إذا كان كثير الورود في لسانه ثم في قول الناظم وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة يقول ابن عقيل إذا أريد بيان المرة من مصدر الفعل الثلاثي قيل فعله بفتح الفاء نحو ضربته ضربة وقتلته قتلة قال هذا إذا لم يبنى المصدر على تاء التأنيث بني عليها وصف بما يدل على الوحدة نحو نعمة ورحمة فإذا أريد المرة وصف بواحدة نعم كما تقدم قبل قليل أيوة عند قوله فإن بني عليها وصف بما يدل على الوحدة يقول محي الدين رحمه الله المصدر المبني على التاء إما أن يكون أوله مفتوحا كرحمة ونعمة وهذان مصدران للفعل الثلاثي أيوة وإما أن يكون أوله مضموما مثل خدرة وزرقة وحمرة، وإما أن يكون أوله مكسورا نحو نشدة وذربة، فإن كان أوله مفتوحا وأريد الدلالة على المرة منه وصف بالواحدة كما قال الشارح ليتميز الدال على الحدث من الدال على المرة. أما إن كان أوله مضموما أو مكسورا كقدرة وزرقة وأريد أو مكسورا وأريد الدلالة على المرة منه فإنه يكفي فتح أوله. فإنه يكفي فتح أوله. فتح أوله كأيش تقول كدرة كدرة كدرة. نعم، لأن الفعل إيش؟ لأن الفعل إيش؟ ها؟ كديرة. لأن الفعل كدرة. ها؟ بالرجوع الفعل الصحي تقول كدرة كدرة، كما تقول الشاربة ما أدري شربة، لكن هل هناك الشرب؟ لكن هناك الشرب رأيت، فترد هي الفعل نظر هي الفعل كلام صحي كدرة وزرق زرقة. وإذا أردنا المصدر زرقة وحمرة. نعم هذا صحيح. نعم ألو بهذا الفتح يتميز الدال على المرة من الدال على الحدث. أيوه أيوه. ومن تقرير الكلام على هذا التفصيل تعلم أن إطلاق الشارح غير مستقيم. جزاك الله خير. غير مستقيم. هو إطلاق، إذا كان أريد نقول لو قيد. هو أحيانا الشارح قد يكون من باب الذهول أو من باب كذا أو من باب الاختصار كما تقول، قد يحصل هذا لبعض العلماء للعلماء كثيرا في كلامهم فيذكر الأمر الأساسي للمسألة ويمضي وفي تفصيل وفي كذا وهو ما يعرج عليه يتركه، لكن مثل هذا ما نقول إنه خطأ أو كذا، نقول فيه نقص فقط. وهذا كمله. نعم كمله. نعم صلى الله وسلم على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب